تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ في الله حمد. إني أحبك في الله. أحبك الله كمان في الله. أقول لك يا شيخ محمد، المرأة التي فطرت في رمضان بسبب أيام الحيض وحال عليها الحول دون وحال عليها الحول ولم تستطيع قضاء هذه الأيام بسبب تعب الحمل وكده يعني، ووضعت قبل رمضان التالي بعدة أيام ولم تستطيع القضاء، فماذا عليها؟ هل تقضي بعد رمضان؟ نعم، عليها أن تقضي بعد رمضان. نعم. وليس عليها كفارة. وليس عليها كفارة. نعم. جزاك الله خير يا شيخ محمد. آمين.